الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وما نزال في الكلام على تفسير سورة الإخلاص. وقفنا في الدرس السابق عند الكلام على قول المؤلف رحمه الله: قل هو الله أحد، وعرفنا معنى الأحد، وهكذا أيضا الله الصمد، وذكرنا شيئا من تعريفات أهل العلم لاسم الله الصمد. وأشرنا إلى أن المؤلف عندما قال إذ الواحد الحقيقي ما يكون منزه الذات عن أنحاء التركيب والتعدد، وما يستلزم أحدهما كالجسمية والتحيز والمشاركة في الحقيقة وخواصها كوجوب الوجود والقدرة الذاتية والحكمة التامة المقتضية للألوهية. وذكرنا أن المخالفين لأهل السنة يذكرون مثل هذه الألفاظ التي تحتمل حقا وباطلا، فيتوهم السامع أنهم يريدون بها المعنى الحق وهم يريدون به إيش خلاف ذلك. فمن ذلك مثلا ما ذكره ابن القيم في الصواعق عندما قلنا أن بعضهم يقول أنا أنزهه عن التعدد والتحدد والتجدد، أن بعضهم يقول أنا أنزهه عن التعدد والتحدد والتجدد. فذكرنا أن السامع يتوهم أنه يريد ماذا؟ أن ينزهه عن تعدد الآلهة، وأنه واحد لا شريك له، وأنه ينزهه عن التحدد أي عن أن يكون شيء محيط به يحد ويحيط به، وكذا أيضا عن تجدد يعني عن تجدد ألوهيته وربوبيته. طيب، الكلام بخلاف ذلك، فإنهم عندما يقولون ونزهه عن التعدد ماذا يريدون بالتعدد؟ تعدد الأسماء والصفات يريدون بالتعدد. قال ابن القيم ومراده بالتعدد الذي ينزهه عنهم تعدد أسمائه وصفاته، وأنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئا ولا يتكلم. وهكذا أيضا إيش مرادهم بالتحدد؟ عندما يقول أنا ونزهه عن التحدد إيش يقصد به؟ نفي ماذا؟ نفي أي صفة بالذات؟ تحدد العلو، وأنه مستوى على عرشه، العلو بالذات والاستواء على العرش، هذا مراده عندما يقول أنا أنزهه عن التعدد والتحدد. مراده بالتحدد أي نفي علوه واستواء على خلقه. ومراده بالتجدد عندما يقول أنا أنزه الله عن التجدد إيش مرادهم به؟ نفي التجدد. نعم، الصفات الفعلية. أحسن، الصفات الفعلية. وابن القيم رحمه الله يعني حقيقة لتضلعه الذي أخذه عن شيخه في هذا الفن يعني ذكر أن بعضهم يلخص هذا في كلمتين، يلخص هذا في كلمتين فيقول إيش؟ أنا أنزهه عن التكثر والتغير. بعضهم يلخص هذا الكلام ويقول إيش؟ أنا أنزهه عن التكثر والتغير. وقال وحقيقة هذا التنزيه أنه لا صفة له ولا فعل، لا صفة له ولا فعل. فعندما يقول أنا أنزه عن التكثر إيش يقصد بالتكثر؟ نفي ماذا؟ الصفات، نفي الصفات. والتغير الصفات الفعلية، الصفات الفعلية. نعم، فقال بعضهم يقول نحن ننزه، فلنظر كيف قال، يعني بعضهم يقتصر على حرفين، قال بعضهم يقتصر على حرفين فيقول نحن ننزه عن التكثر والتغير، فيتوهم السامع أنه يريد ماذا؟ تكثر الآلهة وتغير سبحانه واستحالة من حال إلى حال، وحقيقة هذا التنزيه أنه لا صفة ولا فعل. وأشرنا بعد هذا إلى بعض الألفاظ التي أهل السنة يتوقفون في لفظها ويستفسرون في إيش؟ في المعنى، كالجسم والتحيز. سبق الكلام عن هذا في الدرس السابق فما نطيل. طيب تفضل اقرأ. الله الصمد، يعني حين وقفنا عند قوله وتعريفه لعلمهم بصمديته، لكن اقرأ عند الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى الله الصمد، قال: هو السيد المصمود إليه في الحوائج من صمد إليه إذا قصد. طيب إيش ذكرنا من تعريفات الصمد؟ إيش ذكرنا؟ الذي لا جوف له، وأيضا الذي تصمد إليه جميع الخلائق، وأيضا يعني قلنا أن أقوال السلف كلها ترجع إلى هذين المعنين، وإلا فبعضهم أوصل معاني هذا الاسم إلى 8 أقوال، لكن ملخصها كما ذكر شيخ الإسلام في هذين: السيد الصمد هو الذي لا جوف له، أو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. ومر علينا تفسير ابن عباس وإيش السيد الذي كمل في سعوده، الغني الذي كمل في غناء، العظيم الذي كمل في عظمته، وهكذا. نعم. قال: وهو الموصوف به على الإطلاق، فإنه يستغني عن غيره مطلقا، وكل ما عداه محتاج إليه في جميع جهاته. طيب وقفنا هنا. نعم. قال: وتعريفه لعلمهم بصمديته بخلاف أحديته. قال البيضاوي رحمه الله: وتعريفه لعلمهم بصمديته بخلاف أحديته. يريد الآن بهذا الكلام أن يبين لنا لماذا جاء اسم الصمد معرفا بأل، والأحد جاء نكرة بدون أل. هذا مراد البيضاوي بهذا الكلام وتعريفه. إيش يقصد بتعريفه؟ إلى ماذا يشير؟ إلى الصمد، لأنه معرفا بأل. قال: لعلمهم بصمديته بخلاف ماذا؟ أحديته، فإن أحد جاء نكرة، كأنه يقول لنا لماذا جاء الصمد معرفا والأحد منكرا، لماذا ما جاء قل هو الله الأحد الله الصمد، لماذا لم يأتي؟ قال: وتعريفه لعلمهم بصمديته، لأنهم يعلمون أنه ماذا؟ الصمد، بخلاف ماذا؟ الأحدية، فإنه جاء منكر لأجل ذلك، لعلمهم بالصمدية دون الأحدية. لكن هذا الكلام إخواني في الله فيه نظر. هذا الكلام الذي ذكره البيضاوي تعقبه غير واحد كالشهاب، وقال في هذا: علم المخاطب بمضمون الخبر لا يقتضي تعريفه، علم المخاطب بمضمون الخبر لا يقتضي تعريفه، بل إنما يقتضي ألا يلقى إليه إلا بعد تنزيله منزلة الجاهل، بل إنما يقتضي ألا يلقى إليه إلا بعد تنزيل منزلة الجاهل. طيب لما نزل منزلة الجاهل إيش نفعل؟ نأتي بالمؤكدات، إن لام القسم ضمير الفصل ونحو ذلك. ولهذا الصواب أننا نقول التعريف هنا لإفادة الحصر. لماذا هنا جاء الله الصمد؟ لماذا جاء معرفا؟ تقول التعريف هنا لإفادة الحصر، يعني الصمدية الكاملة إنما تكون لله. واضح؟ يعني لاحظ الآن إخواني في الله، عندما أقول الآن زيد عالم، عندما أقول زيد عالم، وعندما أقول زيد العالم، فرق بين الجملتين ولا ما فيش فرق؟ إيش الفرق؟ إيش الفرق يا عبد الكريم؟ أيوة أحسنتنا، العالم يعني ماذا؟ كأننا حصرنا إيش؟ العلم فيه، الذي ماذا؟ نال جميع العلوم، الذي بلغ في العلم ماذا؟ يعني غاية عظيمة، الذي بلغ في العلم شيئا كبيرا. ف فالآن دائما يقولون تعريف الجزئين يفيد الحصر. تعريف الجزئين، ما المراد بالجزئين؟ إيش المراد بالجزئين؟ المبتدأ والخبر. تعريف الجزئين يفيد الحصر. فهنا نقول التعريف إنما هو لإفادة الحصر، سواء قلنا الحصر أو بعض العبارة القصر. وهم يقولون هذا قصر قلب، قصر قلب لإبطال ما تعوده أهل الشرك في الجاهلية من دعائهم أصنامهم في حوائجهم والتضرع إليهم في نوائبهم حتى نسوا الله. والقصر هنا قصر قلب لإبطال ما تعوده أهل الشرك في الجاهلية من دعائهم أصنامهم في حوائجهم والتضرع إليهم في نوائبهم حتى نسوا الله. الأول فيما يتعلق بالتعقب في حاشية الشهاب وكونه قصر قلب، انظر تفسير ابن عاشور. البقاعي في نظم الدرر له أيضا كلام طيب، له كلام طيب، يقول رحمه الله: لماذا لم يقصر الأحدية؟ لماذا لم يقصر الأحدية؟ إيش معنى لم يقصر الأحدية؟ إيش معنى لم يقصر الأحدية؟ لماذا لم يقصر الأحدية؟ يعني لم يأتي بها معرفة، لم يأتي بها معرفة. لماذا لم يقصر الأحدية؟ قال البقاعي رحمه الله: ولم يقصر الأحدية إما للتنبيه على أن ذلك لشدة ظهوره غني عن التأكيد، إما للتنبيه على أن ذلك لشدة ظهوره غني عن التأكيد، يعني كون أن الله أحد هذا أمر إيش؟ ظاهر جلي، أمر ظاهر جلي، فما يحتاج إلى ماذا؟ إلى التأكيد. قال: وإما استئلافا لهم، تألفا لهم، لئلا ينفروا قبل سماع تمام السورة. وإما استئلافا لهم لئلا ينفروا قبل سماع تمام السورة، يعني لأنهم كانوا يعبدون مع الله إيش؟ غيره. فلو قال الأحد لربما نفروا ولم يستمعوا عن سماع باقي السورة، لأنهم عرب كانوا يفهمون إيش؟ عرب كانوا يفهمون مدلولات الكلام العربي، واضح. ولهذا لما قال لهم عليه الصلاة والسلام: أدعوكم إلى كلمة، أدعوكم إلى كلمة تخضع لكم بها العرب وتدين لكم بها العجم، إيش قالوا؟ عشر وأبيه، مش كلمة واحدة، نعطيك إيش؟ عشر. يقول عليه الصلاة والسلام: أدعوكم إلى كلمة واحدة تخضع لكم العرب وتدين لكم بها العجم. فقالوا: مش كلمة نعطيك؟ عشر وأبيه. ما هي؟ فقال: لا إله إلا الله. قالوا: أما هذه فلا، أما هذه فلا. ليش؟ لأنهم عرفوا أن معنى لا إله إلا الله إفراد الله بماذا؟ بالألوهية، وإبطاله عما سواه، يعني إبطال ألوهية إيش؟ اللات والعزة ومناة التي كانوا ماذا؟ متمسكين بها. فهم كانوا يفهمون مدلولات إيش؟ الكلام العربي. فلو يعني على كلام البقاعي، لأن التعليل الثاني يقول: لو أنه قال الله الأحد، لعلموا أن الأحدية مختصة بمن؟ بالله، وأن آلهة ماذا؟ لا تستحق أن تعبد. يقول: فلربما نفروا وما سمعوا باقي ماذا؟ السورة. فقال استئلافا لهم لئلا ينفروا قبل سماع تمام السورة، على أنه بظهور قصر الصمدية، على أنه بقصور بظهور قصر الصمدية التي أحد معانيها، التي أحد معانيها لازم الأحدية، لازم الأحدية، ظهر الاختصاص بالأحدية، ظهر الاختصاص بالأحدية. يعني يفهم من كلام أيضا إيش؟ أنه عندما قال الله الصمد أي أنه مختص بالصمدية، يفهم من اختصاص بماذا؟ بالأحدية. وأحسن من هذا، وأحسن من هذا ما قاله غير واحد، من أنه من أن ظهور وبيان أن كلمة أحد قلنا في غير النفي والعدد لا تطلق إلا على من؟ في غير النفي والعدد، كلمة أحد في غير النفي والعدد لا تطلق إلا على الله. فيقال الله أحد. قلنا كلمة أحد في الإثبات لا تطلق إلا على من؟ على الله. نحن نقول أن زيد نقول زيد واحد ولا زيد أحد؟ يجوز أن نقول زيد أحد؟ لا ما يجوز. إذن فنقول في هذا لما كان ظهور اختصاص أحد بالرب في الإثبات على الرب اختصاص أحد بالرب في الإثبات وأنه لا يطلق إلا على الله لم يحتج إلى تعريفه بخلاف الصمد فقد جاء في كلامهم إطلاقه على غير الله مثل إيش؟ في أشعارهم البيت المشهورة: ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. فهم كانوا يعرفون هذا، يعرفون معنى الصمد، ويطلقونها. علوته بالحسام ثم قلت لهم: خذها حذيف فأنت السيد الصمد. فقد جاء إطلاق الصمد في كلامهم على غير الله، فجاء معرفا هنا لإفادة الاختصاص بالرب عز وجل والقصر. أما الأحد فلا يطلق على الله في الإثبات إلا على الله، فلم يحتج إلى تعريفه. إذن واضح الآن؟ لو سألنا الخلاصة، خلاصة هذا الكلام كله ذكرناه، أن تعريف الصمدية دون الأحدية، لأن أحد في الإثبات لا يطلق إلا على الله، فلا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تعريفه. طيب تفضل. قال: وتكرير رغبة الله للإشعار بأن من لم يتصف به لم يستحق الألوهية. تكرير لفظ الله، تكرير لفظة الجلالة. لاحظ: قل هو الله أحد، الله الصمد. لماذا كرر لفظة الجلالة؟ لماذا كرر لفظ الله؟ ما قال مثلا: قل هو الله أحد الصمد، وإنما كرر الله أحد الله الصمد. قال: وتكرير لفظة الله للإشعار بأن من لم يتصف به، يعني بماذا؟ بالصمدية. أي بالصمدية لم يتصف، لم يستحق الألوهية. من لم يتصف بالصمدية لم يستحق الألوهية. فمن لم يكن هو المقصود بالحوائج، المستغني عما عداه، المفتقر إليه كل من سواه، فهذا لا يستحق ماذا؟ الألوهية. نعم. قال: وإخلاء الجملة عن العاطف لأنها كالنتيجة للأولى أو الدليل عليها. وإخلاء الجملة عن العاطف، هذا أيضا جواب عن سؤال على حسب تفسير البيضاوي النكت المفيدة اللي فيه. يعني الآن لماذا جاءت الجمل بدون عاطف؟ قل هو الله أحد الله الصمد، لماذا ما قال قل هو الله أحد والله الصمد؟ لماذا لم يأتي بالواو؟ قل هو الله أحد والله الصمد. قال: وإخلاء الجملة عن العاطف لسببين. لماذا؟ قال: الأول لأنها كالنتيجة، للأولى. كالنتيجة إيش معنى؟ هذا الكلام؟ قولوا كالنتيجة، أي بناء على أن الأحدية تستلزم الصمدية. والغنى المطلق كالنتيجة. يعني ما دام أنه أحد، قل هو الله أحد، ما دام أنه أحد إذن هو إيش؟ الصمد الذي ماذا؟ تصمد إليه الخلائق في حوائية. هذا معنى قولك كالنتيجة، بناء على أن الأحدية تستلزم الصمدية والغنى المطلق. أو كالدليل، كالدليل عليها. يعني معنى هذا، معنى قول الدليل، يعني أن من كان غنيا لذاته، من كان غنيا لذاته محتاجا إليه جميع ما سواه لا يكون إلا واحدا. الدليل عليه يعني الصمدية دليل على الأحدية، الصمدية دليل على الأحدية، بمعنى أن من كان غنيا لذاته محتاجا إليه جميع ما سواه لا يكون إلا واحدا، لا يكون إلا واحدا، أو ما سواه لا يكون إلا ممكنا محتاجا إليه، لا يكون إلا ممكنا محتاجا إليه. فسبحان الله، نكت مفيدة يأخذها الطالب، استفيدها من هذه الكتب. فإن طالب العلم عندما يفقه الله يقرأ يبحث ينظر تأتيها الفائدة يسمعها، خير له من الدنيا وما فيها، خير له من الدنيا وما فيها. بل أحيانا سبحان الله يمن عليك عيشة بفائدة أنت تطلبها وترجوها وتحرص عليها تبحث عنها، تأتيك هكذا ميسرة تسمعها ربما أحيانا من طالب علم، من عالم، من كذا، وأنت في طريقك وأنت في درسك وأنت في مجلسك وأنت، بل يعني سبحان الله أحيانا قد يسمع العالم أو طالب العلم كلمة يكون فيها نجاته وخلاصه، يكون فيها نجاته وخلاصه. فسبحان الله، تعرفون يعني أبو عمرو القارئ أحد القراء المشهورين، يعني كان يقرأ إلا من اغترف غرفه، فتح العين، فتح الغين، إلا من اغترف غرفة بيده، فقرأ هذه عند الحجاج، الحجاج ابن يوسف، إلا من اغترف غرفة. فالحجاج يعني قال لماذا تفتح غرفة؟ فقال له أبو عمرو هذه القراءة سمعتها. قال تعرف ذلك عن العرب؟ يعني تروي فيها بيتا من الشعر، تروي فيها كذا؟ فقال أبو عمرو لا. فقال لتأتيني بها من كلام العرب أو لأضربن عنقك. والحجاج تعرف يعني كان رجلا يعني واليا ظالما بطشا، يعني صاحب بطش، يقول للناس والله لو أمرت الناس أن يخرجوا من هذا الباب فخرجوا من الباب الآخر لحل لي أن أضرب أعناقهم، يعني ضرب العنق عنده على أسهل ما يكون. فيقول لأبي عمرو فين جبت هذه غرفة؟ احتاج أنك ماذا تأتني بدليل. ثم قال لأبي عمرو أمهلتك شهرا تبحث في بوادي العرب تنظر، فإن أتيت بها وإلا ضربت عنقك. وبعث معه من يحرسه ويبحث معه، فيقول إن أبا عمرو وصل إلى اليمن، هو يبحث في القرى وفي كذا، يبحث عن هل سمع من العرب أن ما جاء على وزن فعله يأتي مفتوح الفاء، فما وجد شيئا، ما وجد. حتى إذا كان في الطريق راجعا إلى الحجاج مستسلما لما سيأتي فيه، إذا به يعني بعد الشهر يرى ويسمع أعرابيا على الناقة وهو يجري مسرعا على الناقة فرحا مسرورا، يقول صبر النفس عند كل محال، إن في الصبر حيلة المحتال، ربما تجزع النفوس من الأمر له فرجة كحل عقال. فين الشاهد الآن؟ فرجة. فاستوقف الأعرابي هذا وقال لحظة من فين جبت فرجة هذه؟ لماذا فتحتها؟ ما قلت فرجة. فقال نحن في لغتنا كل ما كان على وزن فعله تجوز فيه الثلاث الأوجه، يعني ثلاث الحركات، فتح والكسر والضم. فأبو عمرو فرح فرحا شديدا، هذه لغتكم؟ نعم. بني فلان؟ قال نعم. فقال سبحان الله، يعني يسر الله لي بالفائدة إيش في آخر شيء. وشوف الرجل مسرور، يعني مسرور فرح خارج من العراق. فقال له طيب وأراك فرحا مسرورا لماذا؟ قال لأن البارحة مات الحجاج، لأن البارحة مات الحجاج، فيقول أبو عمرو يعني سجدت شكرا فرحا، ما أدري بأيهما أفرح، بأني وجدت شاهدا لقراءتي أو لأن الحجاج ماذا مات والله عز وجل ليش خلصني منه ومن شره. فالخلاصة في هذا إيش؟ ثم رأيت فائدة سمعها هذا القارئ من هذا الرجل وأخذها دليلا واستفاد. فنحن ما أحوجنا إخواني في الله إذا أن نقرأ وأن نسمع وأن نستفيد. أسأل الله أن يوفقنا إلى طلب العلم وأن يعيننا على ذلك، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.